ولكن لا نطبق كلامهم. الله يرضى عن الحسن البصري لما خطب في الناس خطبة، وعلامة كبير ما شاء الله، فالجمعة اللي بعدها أعاد الخطبة نفسها نفس الخطبة. الجمعة الثالثة كرر الخطبة للمرة الثالثة، فقال المريدون أو المستمعون: يا إمام حفظناها. قال: إذا عملتم بها قلنا لكم غيرها. نفستوها نقول لكم غيرها. طب وبعدين عدم التنفيذ؟ ما احنا ما شاء الله الفضائيات القنوات الدينية بتبث مئات الساعات في الدين، هل تغيرت الأمة؟ ده بالعكس، ده من ساعة ما الفضائيات أكثر كثر فيها الفتاوى أصبح عندنا إسهال فتاوى. سبحان الله، هل طبق الناس والناس تسأل في نفس السؤال؟ يدخل رمضان يسأل أسئلة رمضان، يدخل الحج يسأل أسئلة الحج، يدخل مش عارف شهر إله نفس القضية، والمسلمين لا يراوحون أنفسهم. سبحان الله، نفس المكان، الدنيا تدبر عننا وإحنا مخبرين عليها، الآخرة مخبرة علينا وإحنا معرضين عنها. نحن نريد أن ننتبه لأنفسنا وننتبه لما يريده منا الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يعصمهم من كل مكروه وسوء وكل مظلوم في مشرق الأرض ومغربها. ولا تنسون من صالح دعائكم، نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.